بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل كلام ابن القيم رحمه الله في ذكر حال أحد السابقين إلى الله عز وجل ضمن الكلام على التعبد لله بأسمائه وصفاته. يقول: وبالجملة فيبقى قلب هذا قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى، أي عرشا لمعرفة محبوبه. عرشا يعني استولت واستوت معرفة الله عز وجل على قلبه، استوى يعني استقرت تماما في قلبه معرفة الله عز وجل. ذا واضح الكلام أنه يستعمل التشبيه، فعرشا للمثل الأعلى أي لمعرفته، هو يصرح أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه. تشبيه قلب المؤمن بالعرش الذي يستقر عليه ملك، فالملك هنا هو معرفة الله، استوت استقرت استولت، على مع أن استولت ما هيش إيه بمعنى استوى يعني، لكن المقصود أنه هو مستعلية المعرفة، هي ملكة هذا القلب. يعني هي الكلمة لها الغرض الأول في حياة المؤمن أن يعرف الله عز وجل ويحبه ويعظمه ويعبده، فهذا معنى كلامه، بل هو كلامه. يقول: أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته. يعني إيه أعظم اهتمامات هذا الإنسان؟ أن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن يحبه بأسمائه وصفاته ونعمه وكذا أفعاله، أن يعظمه، أن يجله، أن يشهد عظمته وجلاله وكبرياءه. يقول: وناهيك بقلب هذا شأنه. ناهيك يعني ما أرفع شأن هذا القلب. فيا له من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه ما أخضاه. في سقط. فيا له من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه ما أحضاه، فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه. يعني أن يكون هناك شيء يستولي على ذلك القلب، يعلو على ذلك القلب إلا معرفة الله ومحبته. بخلاف مثلا عاشق لامرأة أو عاشقة لرجل أو من كان مثلا محبا للملك والسلطان ليل نهار يفكر في ذلك، من كان قلبه دائما مشغولا بشهوة من الشهوات، حب المال، عمال وهو أما يجي ينام عمال يفكر فلوس هعمل فيها كذا وهضيع فيها كذا وهجيبها من كذا وهضعفها بالطريقة الفلانية. واحد يعني هذا من أعظم الأمور سببا في فعل المنكرات، أنه عندما ينام الإنسان، والكلام ده لو يعني لو الإخوة مستحضرة الكلام ده بيوصف حال المقرب حين يأوي إلى فراشه. فمن أعظم أسباب فعل المعاصي أن يكون عندما يخلو بنفسه عند النوم يستحضر مشاهد الشهوة التي الشيء الذي يشتهيه بحيث يغلب على قلبه، يجي عند وجود الشهوة لا يستطيع أن يمتنع. يعني مرض العشق بيحصل امتى؟ بيحصل في اللحظات دي. مرض الشذوذ الجنسي يحصل امتى؟ في اللحظات دي. انه لما يجي قاعد لوحده يقعد يسرح، يقعد يفكر في اللي هو الشخص الذي ارتبط به، سواء كان رجلا كان او امرأة او اي شهوة اخرى. فلو الانسان عند نومه حرس فكره ورفض ان يساكن القلب غير محبة الله عز وجل لازالت عنه كل هذه الأمراض، أمراض الرياء والشهرة والشهوة والفضائع الأخرى كلها، حب الملك والرياسة، حب المال، حب النساء كما ذكرنا، العشق المدمر وكذا، فعل الفواحش، الشذوذ وغيرها، كل هذه سببها الفكر. للعلم يعني المخدرات من هذا الباب، المخدرات بتفتح للإنسان باب السرحان والفكر. هو بيتناول المخدرات ليه؟ عشان يزيل الحواجز ما بين الوهم والحقيقة. علشان يحس ان اللي بيفكر فيه بدماغه ويتلذذ بيه هو الايه؟ هو الحقيقة. هو عارف انه وهم، العائل عارف انه وهم، انه بيسرح، فعايز يكسر الحاجز ده عشان يتلذذ بما يريد وهو مش قادر يوصله. فالمخدرات بتعمل ايه في عقل الانسان؟ بتكسر الحاجز بين الوهم والحقيقة، فيترتب على ذلك انه يريد ان يتناولها، واول ما يفيق ويدرك انه كان في وهم يبقى عايز يغيب تاني فيتناولها. ادمان سببه الفكر والخواطر الغير التي سمح لها ان تنطلق فيما في الشهوات المحرمة، ولذلك بتضرب بجذورها، هي بمجردها ليست هي المحرمة، لكن واحد بنضربه يعني الخواطر في المعاصي مش هياخد ذنب ما لم ايه؟ ما لم يعمل او يتكلم. لكن انت كن على يقين، واحد مشى العربية بتاعته بسرعة 120 وهو مطلوب يوقفها خلال 5 متر، لو عمل ايه مش هتقف خلال 5 متر؟ عايز يوقفها في نقطة معينة، ما يجيش قبلها بخمسة متر وهي على سرعة 120 ويضرب فرامل، العربية هتقلب منه او هتخبط في الحاجز اللي قدامه، ولا يوجد من يستطيع. فانت كما يقول الامام الجواني، من اركض، او الامام القيم، من اركض فرسا فخلاه يركض الى اعلى ما يمكن من سرعة وبعدين اراد ان يمنعه، مش هيمتنع، ما لن يتوقف. فهذا القلب في تلك اللحظات يأبى، ينزه قلبه أن يساكن سواه، أن يسكن في القلب ويعلو على القلب غير حب الله عز وجل، غير حب الله عز وجل ومعرفته وتعظيمه وإجلاله. ولذلك الأذكار في ذلك الوقت هو من أعظم أسباب الانقطاع عن كل العادات السيئة القبيحة، العادات السيئة والعشق والشدود وكل هذه الأمراض علاجها في أن يكون عندما يكون وحده خاليا يذكر الله ويقول تلك الأذكار بحضور القلب، ويستحضر أن الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ويقرأ آية الكرسي. ما تيجي تنظر في أذكار النوم عامتها في الأسماء والصفات والتوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، تقرأ آية الكرسي، تقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، تعد ثلث القرآن، تقول دعاء اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم الذي ذكرناه من قبل، الذي فيه أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الأحاديث الأخرى الواردة، اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وعليك نبت، وأنا اللهم بك وضعت جنبي بك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به بعدك الصالحين. عامة الأحاديث واردة على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا استحضر ذلك ونزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره، فعند ذلك يتزول عنه الأمراض. ونسأل الله رزقنا ويكون الإخلاص والعمل الصالح. وكذلك من أذكار النوم، قل يا أيها الكافرون، للتبرؤ من الشرك، للبراءة من الشرك، ينزه قلبه عن الشرك. يقول فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره. فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسددت تحت العرش وأبدانهم في فروشهم. يعني إيه قلوبهم قد قطعت الأكوان؟ يعني الأكوان الواسعة دي لم تكن حجبا تحجب هذا القلب عن شهود سعة ملك الله عز وجل وعظمته، بل هذا القلب يستحضر أن السماوات والأرض صغيرة جدا بالنسبة إلى ملك الله عز وجل، وهو يتقرب إلى الله عز وجل ولا يتشغله هذه العوالم عن معرفة الله عز وجل وعن محبته. يقول كما قال أبو الدرداء، إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن لها في السجود، وإن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود. وهذا والله أعلم هو السر الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ، والحديث رواه البخاري ومسلم، وهو إما واجب على أحد القولين أو مؤكد الاستحباب على القول الآخر. الصحيح أنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ إن شاء، أنام الجنب فقال أنام الجنب إذا توضأ قال إن شاء. الحديث ثابت بطرق صحيحة في ذكر إنشاء. يقول: فإن الوضوء يخفف حدث الجنابة ويجعله طاهرا من بعض الوجوه، ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد المنصور وغيرهما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم إذا كان أحدهم جنوبا ثم أراد أن يجلس في المسجد توضأ ثم جلس فيه، وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره، مع أن المساجد لا تحل لجنوب. والصحيح قول الجمهور، وهو أن هذا اجتهاد من بعض الصحابة لا يصلح لتخصيص الأدلة القرآنية والنبوية على أن الجنوب لا يمكث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: حيضتك ليست في يدك. فدل ذلك على أن المتقرر أن الحائض لا تدخل المسجد، والجنوب مثلها، مع كونه يستطيع التخلص من حدثه الأكبر بالغسل. وكذا قال سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذه الآية لما كانت أبواب بيوتهم شريعة في المسجد، نهاهم الله عز وجل أن يمكثوا في المسجد إلا أن يغتسلوا، والله أعلم. فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يصلح مخصصا لعموم الأدلة. يقول: على أن وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة التي تمنع الجنب من الجلوس في بيت الله، وتمنع الروح من السجود بين يدي الله سبحانه. والصحيح أنه من أدلة، يعني أيضا من الأمور المستحبة، أن ينام الإنسان على وضوء، أن ينام الإنسان على وضوء. يقول: فتأمل هذه المسألة وفقهها، واعرف بها مقدار فقه الصحابة وعمق علومهم، فهل ترى أحدا من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول: فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه، مشتاقا إليه، طالبا له، محتاجا إليه، عاكفا عليه. أول ما يذكر ربه سبحانه وتعالى. صعد إلى الله عز وجل بهمه وحبه، بمعنى توجه إلى الله سبحانه وتعالى بإرادته ومحبته وشوقه إلى الله، مشتاقا إليه، طالبا له، طالبا القرب منه، طالبا العبودية له، محتاجا إليه في أعظم أموره، وهو أمر دينه، محتاجا إلى الله أن يهديه ويثبت قلبه ويعينه على طاعته وعبادته، عاكفا عليه يعني ملازما لمحبته، ملازما لشرعه، ملازما لأمره، لا يشغله شيء عن همته وإرادته في مرضات الله سبحانه وتعالى. يقول: فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى النفس والطعام والشراب. ضرورة المؤمن إلى الله عز وجل، اضطراره، حاجته الشديدة التي لا يحيا بدونها، حاجة قلب المؤمن إلى الله عز وجل إلها معبودا، محبوبا، معظما، مرجوا، مخافا منه، مرهوبا منه، مرغوبا إليه، متوكلا عليه، حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، الحاجة الشديدة، الضرورة التي هي أعظم من ضرورته إلى النفس، إلى التنفس، إلى أخذ الهواء والطعام والشراب، الضرورات التي لابد له في صحة وحياة بدنه منها، قلبه لابد له ولا يستغني أبدا عن عبادة ربه عز وجل. يقول: فإذا نام غاب عنه، فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه. يعني فترة النوم كأنها فترة يعني كان الإنسان غائبا عن هذا الشعور، بمجرد أن يستيقظ يعود إليه هذا الشعور وعاد إليه هذا الحنين والشوق، ويقول فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق الذي لا يجعله يستقر طويلا في المنام، لأن الحب إذا كان حبا مقلقا له لا يجعله ينام لانشغاله الشديد بالفكر في محبوبه، فهو يحب الله عز وجل من كل قلبه وإنما ينام مضطرا، فإذا استيقظ بادر إلى ما كان مهتما به قبل ذلك، مشغولا به قبل ذلك من حب الله والشوق إليه. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه الله والشوق إلى لقائه، قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالشوق إلى الله هبة وعطية من الله عز وجل يمن الله بها على عبده في الدنيا حتى يذيقه لذة النظر إلى وجهه في الآخرة. يقول فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأولها عند استيقاظه، كما قال بعض المحبين لمحبوبه وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي، يعني آخر شيء يذكره ده العاشق، ده المريض مرض من أجل أنه يفكر دائما في محبوبه، فإذا نام كان يظل يستحضر أنه مع محبوبه، فإذا استيقظ تذكر ذلك عندما يهب من نومه. يقول فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطها، ولهذا يقول الله أن هذه محبة مرضية، فإذا كان هذا في محبة مخلوق لمخلوق فما الظن في محبة المحبوب الأعلى، فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة. فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن، يعني بدر إلى قلبه حب الله والشوق إليه وتذكر أنه يحتاج بل يضطر إلى عبادته ومحبته والخوف منه، يقول فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه. الاستعطاف هذه كلمة يعني من ضمن بيان المعاني، يعني وإلا فلم يرد أن الله يعطف على عباده لكن يرحمهم، لو قال ويسترحمه يقول واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به ألا يخلي بينه وبين نفسه وأن لا يكله إليها فيكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة. التملق معناه المناجاة راغبا في أن يتقرب إلى الله عز وجل، ده فعل العبد، التملق ده فعل العبد، يتملقه يعني يثني عليه ويظهر ذله وخضوعه ليتقرب. يقول والاستعانة به ألا يخلي بينه وبين نفسه، لأنه فعلا إذا خله إذا تركه ونفسه تركه إلى الضياع، لا يكله يتركه، أن لا يكله أن لا يتركه ويدعه إليها إلى نفسه فيكله إلى ضيعة ضياع وعجز وذنب وخطيئة. فهو لا يحسن أن يقيم أمر نفسه في دين ولا دنيا، في أمر الدنيا ضياع وعجز وفي أمر الآخرة ذنب وخطيئة، فلو وكله إلى ذلك لتركه نائما ولتركه ميتا لا يجد ما يجده الصالحون في تلك اللحظات وما يجده العابدون في تلك الأوقات. يقول بل يكلأه كلاءة الوليد، يحرسه كما يحرس الوليد، يرعاه كما يرعى الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني هذا الوليد من الذي يرعاه، من الذي يدبر أمره، فهو يستحضر من نفسه أنه بهذه الدرجة من العجز لا ينسب لنفسه قدرة ولا إرادة ولا شيئا إلا أن يوفقه الله لذلك، بل يكلأه كلاءة الوليد الذي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فأول ما يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ويمكن أن تكون هناك أذكار أخرى مثل أن يبدأ بتسبيح الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن استغفر غفر له، وإن دعا استجيب له، وإن توضأ وصلى قبل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأول ما يبدأ يبدأ بذكر الله عز وجل. يقول: فأول ما يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت، وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله. كم من إنسان نام فلم يستيقظ، كم من إنسان نام فاستيقظ قد فقد القدرة على الحركة، كم من إنسان نام فاستيقظ فقد القدرة على البصر، كم من إنسان نام فاستيقظ فقد القدرة على الكلام. حصل له في نومه في بدنه وهو في تلك اللحظات لا يملك أن يرعى شيئا من بدنه، ولا هو منتبه لشيء على الإطلاق، بل نحن ونحن مستيقظون لا نملك شيئا من بدننا. الإنسان وهو نائم أولى بالعجز وعدم القدرة على أنه يملك لنفسه شيئا، فهو لا يستطيع أن يعني يمنع نفسه من أي مرض أصابه أو من أي بلاء أصابه. يقول: مما لا يعلمه ولا يخطر بباله. يقول يعني متذكرا نعمة الله بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت، وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هو غرض وهدف لسهامها كلها تقصده بالهلاك والأذى، والتي من بعضها شياطين الإنس والجن. نعم والله، لو أن الإنسان تفكر في هذا المعنى، كم من شياطين الإنس يمكرون بك ويريدون بك السوء ويكرهونك ويعدون لك العدد، كفهم الله في تلك الليلة حتى استيقظت سليما معافى. كان يمكن أن يؤخذ بنواصيهم إلى أمر آخر غير هذا الذي حدث. كف عنك شر الجيران وشر الأباعد وشر الأقارب وشر المعادين وشر المبغضين، كف هؤلاء جميعا، وكان من الممكن أن يكونوا على غير ذلك. وشياطين الجن من شر الأعداء والعياذ بالله، تريد هلاك الإنسان وإدخاله النار، وإبليس الذي لم يمت هو إلى الآن يريد بنا السوء والشر والهلاك والعياذ بالله. ولو تدبرت قول الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. وهم نائمون فعلا البأس. تذكر كده بتاع سنامي ده، لما أتى الناس هم إيه؟ هم نايمين، والمركب اللي غرقت وهم نايمين، ولك معظمهم غرق وهو كان نايم، في لحظة كان نايم ومش حاسس، فأتى الغرق في تلك اللحظة. قوم لوط أتاهم بأس الله عز وجل عند الصبح وهم غافلون في نومهم، ونسأل الله العفو والعافية. في شهب موجودة في السماء معدة، لو أنها اقتربت من الكرة الأرضية لدمرت الحياة على وجه الكرة الأرضية، أو لو على أقل بعض القارات بيقولوا أن في مجموعة مذنبات حتى يمكن أن تصطدم الأرض سنة 2025، الله أعلم. إلا أن هذه الأمور فعلا موجودة في السماء كما قال عز وجل: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هي عدد المذنبات اللي في الـ في الـ في المجرة اللبنية في المجموعة الشمسية قد ايه؟ لا يعلمها الا الله، والكواكب لا يعلمها إلا الله والشهب متحركة فعلا لو اصطدمت بالكرة الأرضية ده لو جزء صغير منها فقط اصطدم أحرق قارات بأكملها، ما تسويش حاجة أمريكا دي ولا أوروبا على بعضها، وربما تمتنع الحياة على وجه الكرة الأرضية بالكلية أو يصيب الإنسان نفسه بلاء، نسأل الله العافية. يقول التي من بعضها هذه المؤذيات والمهلكات من بعضها شياطين الإنس والجن، فإنها تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاه، فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم. يعني ممكن أصلا أثناء النوم تشوف أشياء مفزعة، مردها مرد الكثير منها إلى الشياطين، شياطين الجن وأرواح خبيثة تريد إهلاك الإنسان وأذيته وإخافته، وأنت لا تملك شيئا. اللي بيشوف منام مفزع كان بإيده يمنعه؟ مش بإيده يمنعه. هذا وكم تتلقى الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات وكم تلقى الروح هذا وكم تلقى الروح في تلك الغيبة غيبتها عن الجسد من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الأرواح. فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها، ويجد آثار ذلك فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن. ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهي مثخنة بالجراح مزمنة أو مزمنة بالأمراض، ولكن لنومها لا تحس بذلك. هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها وقد حفظ منه فهي في أجحارها محبوسة عنه في الجحور، لو خليت وطبعها لأهلكته. الثعابين التي في الجحور لو خرجت على الناس، العقارب لو خرجت على الناس، بعض البلاد الحارة بصوا لو مرة واحدة هجم عليهم من الايه من الجبل عقارب يقعدوا يموتوا في العقارب، يلاقوا نفسهم العقارب مليئة تملأ البلد. وعندنا بلا شك هوام أن الله أعلم به، لو النمل بس طلع على الناس، لو النمل البراغيث فعلا والله، لو أن هذه الكائنات الحشرات الناموس هجم على الناس يعرفوش يناموا والله، ويؤذيهم أنواع الأذى، والله عز وجل الذي كفها سبحانه وتعالى، الله الذي جعلها في الأحجار. الحيوانات المفترسة لو هجمت على الناس، تخيلوا لما قالوا الناس ان في حاجة اسمها سلعوة والناس كانت قاعدة مش عارفة تنام في حياتها، فمع ان ده حيوان واحد في مدينة هائلة زي اسكندرية وما او في القاهرة او نحو ذلك، الناس ما كانتش عارفة تنام عشان في واحد اتجن وبدأ يقتل الناس او النساء، سفاح النساء اللي قالوا سفاح معرفش، الناس كلها في خوف ورعب والدنيا، لان عقله حصل فيه شيء وشهوته حصل فيها شيء رغب في القتل وسفك الدماء. تخيل كده لو ان النفوس دي اتغيرت وانت بايدك تعمل حاجه، هذه الحيوانات الكائنات كلها لو ان الله عز وجل اطلقها فتقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، وانا كنت عاجز تماما عندما كنت ميتا اثناء النوم، واليه النشور. يقول وقد حفظه منها فهي في أجحارها محبوسة عنه، لو خليت وطبعها لأهلكته، فمن ذا الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره، فلو جاء البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده هذه النعمة وعدها عليهم من جملة نعمه فقال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحرسكم منه إن أرادكم بسوء، إن أطلق عليكم ما يعاديكم من الكائنات من الوحوش والحوام والدواب وشياطين الإنس والجن. قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، لا يكلأنا أحد، لا يحرسنا أحد منه عز وجل لو أرادنا بسوء، الله وحده الذي منع عنا السوء. الله وحده الذي كلأنا، الله عز وجل الذي منع عنا ما يضرنا، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فإذا تصور العبد ذلك فقال الحمد لله، كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك. ثم تفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادرا، قادر على أن يعيده بعد موتته الكبرى حيا سليما، أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادر هو عز وجل على أن يعيده بعد موتته الكبرى حيا كما كان. ولهذا يقول بعدها وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. تدبر أيضا أن الأفعال نسبت إلى الله، لم يقل بعد أن حييت أو ومت، وإنما يقول الذي أحيانا بعد ما أماتنا، مش الحمد لله الذي حييت وبعد أن مت، ينسب الفعل إلى الله ليستشعر معنى الربوبية وأن الله هو الذي يحيي. وإليه النشور، يتذكر اليوم الآخر، ارتباط الإيمان بالله واليوم الآخر، وكذلك هو تذكره عند نومه عندما يقول بسم الله، بسم الله وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وثقل ميزاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. فهذه الأذكار تذكر العبد بالميزان عند الله عز وجل، بالنشور عند الله عند نومه وعند استيقاظه من النوم. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم في كلام ابن القيم كثيرا من ترتيبه هو، وليس أن ذلك في دليل شرعي، إن دي الأول ثم دي، الأحاديث وردت منفصلة، فلو قال أي ذكر منها أجزأه. حديث هذا الذي يقوله من تعرى من الليل فيستغفر فيغفر الله له، ويدعو فيستجيب الله له، ويصلي فيقبل الله عز وجل منه، حديث رواه البخاري. تعار من الليل يعني استيقظ من الليل. يقول ثم يدعو ويتضرع، لأنه ورد استجابة الدعاء بعد هذا الذكر. ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، مستصحب لما في الوضوء من التخلص من الأدران والذنوب وما يعني يذكره الله عز وجل به من ذكره عند الوضوء، وختم ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول ثم يصلي ما كتب الله له، صلاة محب ناصح، ناصح لمحبوبه، ناصح له يعني مؤدٍ له الحق كاملا، يجتهد في أداء الحق كاملا لمن ينصح له، لمن يحبه، لا يقصر في شيء من حقه. صلاة محب ناصح لمحبوبه، متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بها عليه. مدل يعني يشعر بالدلال، يشعر بأن له منزلة عشان بصلي. لا، صلاة إنسان مستشعر أن الله من عليه فأقامه حين حرم غيره، ليس أنه يرى أن له فضلا على الخلق لأنه يصلي. المدل الذي يشعر بالدلال بالمنزلة بأن هو بيعمل لربنا حاجة، فأنت ربنا الذي فعل بك مش أن أنت اللي بتعمل، الله الذي من عليك وهداك، ولست أنت الذي تستكثر عملك. الذي يستكثر عمل يقول يا ده انا يعني عملت اللي محدش عمله، فهذا يؤدي الى اعجاب بالنفس الذي هو مدخل الكبر والحسد وسائر امراض القلوب والعياذ بالله. يقول صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بها عليه، يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره. ده المحب الناصح يشهد نعمة الله عليه في أنه قام يصلي، ليس أنه متفضل بالصلاة على الناس. يعني كثير من الناس قد يخطر بباله أن أنت علشان بتعمل الحاجات دي فأنت أعلى من غيرك. لا، ده أنت تستشعر أن ربنا الذي من عليه مش أنه هو اللي بيعمل، ده ربنا الذي أقامه وأنام غيره. يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره، اللهم ارحمنا واغفر لنا، واستزاره وطرد غيره. يعني كم من الناس لم يزوروا ربهم عز وجل في تلك اللحظات. يعني إيه الزيارة هنا؟ يعني وقف في ثلث الليل الأخير يصلي ويدعو ويسأل ويستغفر ويستهدي ويقرأ كلام الله عز وجل، فيكون قلبه قريبا من الله عز وجل. وعامة الخلق نائمون أو في لهوهم يلعبون وفي ضلالهم وغيهم وشهواتهم، يعني قضوا تلك الليلة. فأنت ترى أن من أعظم نعم الله عليك أن طلب أن تتقرب إليه وأعانك، طلب منك ذلك ووفقك حتى قمت للعبادة في هذه الأوقات من السحر أو من الثلث الليل الأخير. يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره، واستزاره وطرد غيره، وأهله وحرم غيره. أهله لأن يقترب من الله، أهله للصلاة، أعانه وجعله أهلا لأن يصلي، وليس أنه هو الذي جعل نفسه. فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته، لأن شهود النعمة الدينية من أعظم ما يعين العبد على الشكر ويقذف في قلبه الحب. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شهود الاصطفاء والاجتباء من نعم الله العظيمة، وهذا الذي يذكره هنا من أنه اجتباه واصطفاه إلى عبادته دون غيره. فالذي يشهد هذه النعمة يتعبد لله عز وجل بأكمل ما يمكن. أفلا أكون عبدا شكورا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، فهو يستحضر نعمة الله فيشكرها أنه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته، ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة. مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان اهتمام الصالحين أن يوفقوا من لذة الصلاة ولذة العبادة أنه أهم شيء عنده أن يؤذن له في أن يصلي في قبره، كما يقول ثابت البناني اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. فهو يعني مشغول بهذه المسألة أن لا يكون الموت حائلا بينه وبين الصلاة. فقد ثبت الدليل أن المؤمن يصلي في قبره بقول الملائكة له إذا قال لهما ذراني حتى أصلي أو دعاني حتى أصلي، فيقولان وهما الصادقان إنك ستفعل، ولكن أخبرنا عن هذا الذي بعث فيكم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره فيرى قرة عينه ذلك، لأن أعظم لذة وجدها في الدنيا هو ذلك. ولذلك كان من أقوال السلف في أنه ما يحب الدنيا إلا لسهر الليالي لأجل أن يتعبد الله لقيام الليل. لم يبق من لذة الدنيا إلا مصاحبة الإخوان ولذة وقيام الليل وظمأ الهواجر. ليس أنه يقوم يعني شاقا عليه القيام، بل يقوم يعني مقبلا على الله سبحانه وتعالى محبا لله عز وجل شاهدا نعمته أن أقامه بين يديه. يرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة. فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر، يهتم أن يشعر بهم، يقول ده خلاص الفجر قرب يطلع، يبقى كأنه زعلان، عنده هم أن الفجر قرب على الطلوع سوف يترك هذه الصلاة أو يحتاج إلى قطعها، فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك، يتمنى طول البقاء مع محبوبه الفائز بوصل محبوبه، يعني شعر بأن محبوبه يعني قد نال منه محبته أيضا، هو يحبه كذلك، فهو كما قيل يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر، يعني زي ما العين فيها اسود فالونين بتاع القلب، والقلب في جوه باطن الانسان مظلم مش باين، فبيقول عايز يزيد في ذلك ليظل الليل موجودا، فهو تملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم، يناجيه بكلامه سبحانه وتعالى بتلاوة الآيات، معطيا لكل آية حظها من العبودية، بمعنى يقف عند الآيات ليس همه أن يختم آخر السورة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أمروه على القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يقول معطيا لكل آية حظها من العبودية فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد، تجذبه إلى الله عز وجل آيات التي فيها ذكر المحب، ذكر الحب والود، كما في قوله عز وجل وهو الغفور الودود، وفي قوله سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود عن شعيب عليه السلام، وفي مثل قوله سبحانه وتعالى إن ربي سميع قريب، إن ربي قريب مجيب عن صالح عليه السلام، فهذه آيات الود والحب التي تشعر العبد بخصوصية يعني حبه لله سبحانه وتعالى وقربه منه ومودته له، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فتجذب قلبه وروحه إليه إلى ربه آيات المحبة والوداد، مثل قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يقول والآيات التي فيها الأسماء والصفات فإنها أعظم أسباب الحب، لأن الإنسان جبل على محبة الجمال، والله عز وجل هو الجميل وهو يحب الجمال سبحانه وتعالى، وهو عز وجل خلق عباده يميلون إلى حب الجمال، فإذا شهد معاني الأسماء والصفات وشهد فيها جلال الله وعظمته وجماله أحبه ولا بد، ينبت الحب على شهود معاني الأسماء والصفات، وينبت الحب على شهود النعم والآلاء، ومن أخص ذلك الآيات التي فيها ذكر أنه سبحانه وتعالى يحب أولياءه، يحبهم ويحبونه، وهكذا الصفات الأخرى، والله يحب المتقين والله يحب المحسنين، هذا من أعظم ما يدفع العبد إلى الاتصاف بهذه الصفات، ولذا نجد من يكون متصفا بهذه الصفات يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، الذي تجده بخلاف ذلك تأكد أنه قد فقد نصيبه من الحب، الذي تجده ذليلا للكفرة والمنافقين معينا لهم مواليا لهم شديدا على أهل الإيمان شديدا على أهل الإسلام في بلسانه ويده، فتعرف قلة نصيبه من الحب، فإذا وجدت هذه الآيات فأنت إذا تدبرت ما تقرأ فانجذب قلبك حبا وشوقا إلى الله عز وجل، يقول فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، لأن الحب ينبت وينمو بشهود النعم والآلاء، فتذكر نعم الله عز وجل عليك الدينية والدنيوية فتحبه لأنه أعطاك ومن عليك، والله ذكر منته على عباده المؤمنين في آيات لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فآيات النعم وآيات الأسماء والصفات وآيات الحب من الله عز وجل لعباده ووده لعباده المؤمنين تأخذ بقلبه وتجذب قلبه وروحه إلى الشوق والحب لله عز وجل. يقول: وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه، لأنه يتذكر ثواب الله عز وجل للفائزين والذين يصلون إلى جنته سبحانه وتعالى فيجدون أنواع الإكرام، فيهون عليه السير، يهون عليه مشقة العبادة على البدن، والبدن بطبعه يشعر بمشقة من القيام مثلا ومن طول السجود، لكن يهون ذلك عليه الثمرة التي ينتظرها المؤمن عندما يتذكر مآل المؤمنين وآيات الرجاء وآيات الرحمة وسعة البر والمغفرة. يقول: وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه. والله هذا من أعظم الأمور أهمية، أن يتذكر الإنسان مصارع المشركين ومصارع الكافرين وكيف هلكوا ونحن على يقين أنهم هلكوا ومساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. آثار الفراعنة، آثار مدن صالح، مدائن صالح، آثار ثمود، آثار عاد، آثار الأقوام الذين كانوا فعلا ملء الأرض ويعني قوة وسمعا وبصرا وكانوا جبارين في الأرض، وانتهى أمرهم تماما بأنواع المهلكات. ثم الجزاء الأخروي عند الله عز وجل، وتذكر ما وجدته في حياتك من ذلك من آثار هلاك المجرمين وموتهم وعذابهم عند موتهم وذلهم الذي أصابهم لما أجرموا وكفروا ونافقوا وظلموا. وتقلقه آية الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره الذين سووا بينه وبين غيره. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني في الطاعة والأمر والعبادة. يقول: العادلين به غيره وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها، هذه ثلاثة أنواع من الآيات تؤدي إلى حصول ثلاثة أنواع من العبادات التي هي أجنحة العبادة الثلاثة: الحب والخوف والرجاء، أو قل الرأس والجناحان، فتحصل له من خلال آيات القرآن. والله تأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه، قلنا يشاهد بقلبه يعني، وليس أنه يرى بقلبه، لكن يشهد آثار الآيات في الكون ويشاهد كأنها أمر، يشاهد كأنه يراها. فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه، ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله. يعني هناك من يقرأ مصدقا أنها كلام الله فتحصل بذلك عبودية، عبودية التصديق، ومجرد التلاوة رغبة في ثواب 10 حسنات لكل حرف، ولذا قد يستزيد من القراءة دون أن يلتفت إلى الكنز الأغلى والأعظم الذي تحت هذه القراءة، الذي تحت هذه الحروف، وهو التدبر. يقول: يعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله، بل الزائدة على نفس فهم على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. يعني الفهم ده درجة، الدرجة اللي أعلى منها التدبر كما ذكرنا. الخطوة الأولى للفهم للتدبر الفهم، أن يفهم المقصود وسبب النزول والأحكام المترتبة، ثم بعد ذلك يتدبر في الكنوز التي تضمنتها الآيات، فعند ذلك يعطي كل آية حظها من عبودية القلب. ثم شأن آخر، لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب، كما قيل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. يعني مزيد القرب، والله أعلى وأعلم، كلما اقترب وشاهد آثار الجمال وانتقل إلى شهود جمال الذات الذي جمال ذات الرب الذي اتصف بكل هذه الصفات العظيمة، ويتوجه إليه بقلبه بالحب العظيم ومشاهدة آثار جلاله وعظمته، كلما اقترب أكثر كلما علم أنه كان قبل ذلك ليس له نصيب. والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في إدراكهم لحقائق القرآن وشعورهم بها ومشابهة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تعبدهم لله سبحانه وتعالى. يقول: فوا أسفاه ووا حسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب، ما شم لهذا رائحة. يعني اللي بيقول لنا الكلام ده بيقول عن نفسه ان هو ايه؟ ما شم له رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل اليها وما ذاق اطيب ما فيها. او انه يعني كيف يقضي انسان عمره كله، مش لازم يكون يقصد نفسه يعني، لكن يقصد انه ينبغي ان يتحسر ويأسف على نفسه انه باقي له زمان طويل لم يشعر فيه بالقرب من الله ومحبته وبالخوف والرجاء وتدبر كتابه ونحو ذلك. يقول: خرج من الدنيا، يقول: أسفاه وحسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب، ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، يعني ما ليس معه شيء، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. نسأل الله العافية. اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى، يشتكي نفسه ويشتكي من حوله ممن يشغله عن الله عز وجل فلا ينال نصيبه من الله سبحانه وتعالى. فلك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله كلام آخر في تكملة حل السابق إلى الله عز وجل فيه قريب من هذا الكلام، ينبغي أن يعني يقرأ وينتفع به، وينبغي كذلك أن يفكر في جميع الآيات والأحاديث الواردة في الأذكار التي فيها ذكر الأسماء والصفات. نحن ذكرنا هذه الأقوال على سبيل المثال، وما يمن الله عز وجل به على عباده المؤمنين مع كل آية ومع كل اسم من أسمائه الحسنى ومع شهود أفعاله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه، وما فعله بأوليائه وأنبيائه، وما فعله بأعدائه، وما يفعله يوم القيامة، وشهود كل هذه الأمور، ما يمن الله به على عباده المؤمنين يتفاوت أعظم التفاوت. وإنما كما ذكرنا على سبيل المثال ليكون قدوة يحتذى بها، ومفتاح ذلك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا باب سعادة عظيم، بل أعظم أسباب السعادة وهو أن يتعبد الإنسان بمقتضى أسماء الله وصفاته ويحب الرب عز وجل بها ويدعوه بها. ونجد أن أدعيات الكتاب والسنة كلها تدور حول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. يقول: